السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الصين بقالها فترة بتعمل حاجة غريبة وعكس المنطق وعكس أي حاجة في الدنيا، عمالة ترخص عملتها بنفسها. اليوان الصيني وقت تسجيل الحلقة بيساوي 10 سنت تقريبا، عشر دولار أمريكي. لو تأملنا فيها نلاقي رقم عبثي تماما. الصين تعتبر مصنع العالم وتاني أكبر اقتصاد على كوكب الأرض، والطبيعي دولة قوية اقتصاديا زي دي عملتها تبقى عالية وثابتة قدام الدولار، مش كده ولا ايه؟ خصوصا لو بصينا على الدولة اللي في المرتبة السادسة مثلا، مش التانية زي الصين واللي هي المملكة المتحدة. هنلاقي ان الجنيه الاسترليني عندهم بدولار و30 سنت، وفرنسا اللي تحتها في المرتبة السابعة اليورو عندها بدولار و10 سنت، يعني اعلى من الدولار نفسه. فازاي دولة بحجم الصين عندها احتياطي نقدي مرعب وبتصنع للعالم كله عملتها تبقى رخيصة بالشكل ده؟ اهلا بيكم، انا عمرو عبدين. بس قبل ما نبدا، لو لسه جديد في القناه ما تنساش تعمل سبسكرايب وتفعل الجرس علشان توصلك فيديوهاتنا اول باول. ولو حد فيكم بيحب العاب الالغاز تنسوش تحملوا لعبتنا الجديده كلمات من على البلاي ستور، هتلاقوا الرابط بتاعها في صندوق الوصف. علشان نفهم اللغز ده محتاجين نرجع لفتره التسعينيات وبدايه الالفيه الجديده. الصين اسست الامبراطوريه العملاقه بتاعتها على مبدا اساسي واحد، واللي اتعرف في الأوساط الاقتصادية باسم سعر الصين، المصطلح اللي أرعب كل مصانع أوروبا وأمريكا لأنه كان بيعبر عن قدرة المصانع الصينية إنها تقدر تصنع أي حاجة وكل حاجة بتكلفة أقل كتير من أي مكان تاني في العالم، من أول إبرة الخياطة والحد العربيات الكهرباء ومعدات المصانع الثقيلة. والسر وراء السعر المغري للمنتجات الصينية ما كانش بسبب العمالة الرخيصة وبس، ولا حتى الدعم الحكومي للمصانع. السر الأكبر مدفون في سياسة البنك المركزي الصيني وطريقة إدارته لقيمة اليوان. الحكومة الصينية فاهمة كويس إن أي عملة رخيصة معناها مبيعات أكتر برا حدودها. لما اليوان يكون رخيص، المستورد الأجنبي هيقدر يشتري كميات أكتر من البضائع الصينية بنفس الدولارات اللي معاه. تخيل إنك تاجر في أمريكا وعايز دلوقتي تستورد شحنة ملابس من مصنع في الصين. المصنع ده بيحاسب عماله وبيدفع فواتير الكهرباء والمواد الخام باليوان الصيني، فطبيعي انه هيسعر باليوان الصيني. لكن انت بقى كتاجر امريكي فلوسك كلها بالدولار، وهنا بيجي دور سعر الصرف اللي بيحدد انت هتدفع كام دولار مقابل انك تشتري الحاجات اللي بتتباع اصلا باليوان. فلو افترضنا ان الدولار الواحد بيساوي 5 يوان والشحنة تمنها 50,000 يوان، فانت هتدفع 10,000 دولار. طب دلوقتي بقى لو الحكومة الصينية قررت ترخص العملة وخلت الدولار الواحد بيساوي 10 يوان، ففي الحالة دي شحنتك زي ما هي كده هتتكلف 5,000 دولار بس، والنتيجة المباشرة ان البضاعة الصينية بقت ارخص بكتير بالنسبة للمشتري الاجنبي. وطبعا ده شجع التجار انهم يزودوا طلباتهم ويستوردوا كميات اكبر ويعتمدوا على الصين بشكل كامل. وفي نفس الوقت تم ضرب كل المنافسين من الدول التانية اللي بيحاولوا يبيعوا نفس البضاعة لكن بسعر اعلى. وعلشان كده من سنة 95 و2005 الصين عملت حاجة ما كانتش مفهومة وقتها، ربطت عملتها بشكل شبه كامل بالدولار الامريكي وثبتت السعر عند رقم قليل جدا، 8.28 يوان لكل دولار. والتثبيت ده فضل 10 سنين كاملين بدون تغيير. في خلال العشر سنين دول الاقتصاد الصيني كان طالع زي الصاروخ، فالمفروض في اي اقتصاد طبيعي ان العملة في الحالة دي قيمتها هتزيد مع زيادة الاقتصاد، مش كده؟ لكن اللي حصل كان العكس تماما. الصين رفضت انها تخلي اليوان يغلى وفضلت محافظة على السعر الرخيص علشان تضمن تفوقها في التصدير، والسياسة دي خلت المنتجات الصينية رخيصة بشكل محبط للمنافسين. الأسواق الغربية غرقت بالبضائع الصينية، والشركات العالمية الكبيرة وقتها لقت ان الحل الوحيد علشان يقدروا ينافسوا الصين هي انهم يقفلوا مصانعهم اللي في بلادهم وينقلوا مصانعهم للصين كلها. وفعلا الاستثمارات الأجنبية تدفقت على الصين بالمليارات، وبدأت المصانع تتبني في كل مدينة صينية وتستوعب ملايين العمال، والنقلة دي عملت طفرة اقتصادية غير مسبوقة في الصين. وفي نفس الوقت باقي الدول دفعت الثمن، ملايين الوظائف في قطاع الصناعة في الدول الأوروبية اختفت تماما لأنها ما قدرتش تجاري الأسعار. في أمريكا مثلا حوالي 2,400,000 وظيفة في قطاع التصنيع اختفوا من على الخريطة في الفترة من 2001 ل2008، وده لأن المصانع كانت خلاص اتنقلت على الصين. الموضوع برضو مش بيتوقف على الأوروبيين والأمريكان وخلاص. لما الصين أكبر مصنع ومصدر في العالم تقرر تلعب في سعر العملة وترخصها، التأثير بيعمل موجة ارتدادية بتضرب الاقتصاد العالمي كله، والدول الأسيوية المجاورة للصين بتكون دايما أول ضحية للسياسة دي. دول زي كوريا الجنوبية وتايوان واليابان وسنغافورة والهند اقتصادهم برضو بيعتمد بشكل كبير على التصدير، ومنتجاتهم بتنافس المنتجات الصينية في أسواق أوروبا وأمريكا. فلما اليوان يرخص البضاعة الصينية بتسيطر على السوق بالكامل، وده بيخلي مصانع الدول الآسيوية التانية تخسر عقود وطلبيات بالملايين وتضطر انها تسرح العمالة. وعلشان كده الرد الطبيعي والاضطراري للدول دي بيكون انها تخفض قيمة عملتها هي كمان علشان تقدر تنقذ الاقتصاد. البنك المركزي الكوري ولا التايواني والبنوك المركزية في الدول دي بتلاقي نفسها مجبرة تتدخل في السوق علشان تضعف العملة المحلية قدام الدولار، فيفضل السعر منافس، وده من غير ما يكونوا اصلا طرف مباشر في الصراع التجاري بين امريكا والصين. وهنا في سؤال بيطرح نفسه، ازاي البنك المركزي الصيني عمال يلعب اللعبة دي وعاملين قلق كده كله للدول والمؤسسات الدولية ما بتاخدش اجراء؟ زمان الصين كانوا بيعملوا موضوع تخفيض العملة بشكل مباشر وغشيم، لكن في السنوات الأخيرة بدأوا يتعاملوا مع الموضوع بشكل احترافي. كل يوم الصبح البنك المركزي هناك بيحدد سعر استرشادي واليوان مسموح له يتحرك في نطاق 2% فقط فوق أو تحت السعر ده، فيما يسمى اقتصاديا بالتعويم المضار. يعني هو ظاهريا سايب العملة للعرض والطلب، بس في نفس الوقت حاطط ليها سقف، ولو حسوا ان العملة المفروض ترتفع بيخلوا السعر الاسترشادي ده اضعف من توقعات السوق علشان تفضل دايما ثابتة. والموضوع مش بيتوقف هنا، الصين عندها اكبر احتياطي نقدي اجنبي في العالم كله. البنك المركزي الصيني بيقول ان احتياطي النقد الاجنبي عندهم هو حوالي 3.2 تريليون دولار، وده الرقم الرسمي المعلن واللي دول كتير شايفة انه رقم مش حقيقي، والرقم الحقيقي اكبر بكتير. المؤسسات الدولية المالية بتقدر ان الصين عندها احتياطي نقدي ما بين 4 ل5 تريليون دولار، والكمية المهولة من الدولارات المتخزنة دي بتخلي الصين تقدر تتحكم في سعر العملة براحتها. لو عايزين يخفضوا قيمة العملة عندهم بيقوموا لمين شوية دولارات من السوق، فالطلب على الدولار يزيد فاليوان قيمته تقل. عايزين يعملوا العكس، يضخوا شوية دولارات في السوق فالطلب يقل فاليوان يزيد. بس علشان البنك المركزي ما يبقاش في المشهد، بيخلي البنوك الحكومية الكبيرة هي اللي تعمل الموضوع ده بالنيابة عنه، يدخلوا السوق يشتروا ويبيعوا دولارات وبكده يبقى هو في السليم. طبعا الكلام ده مش واكل مع الامريكان، اعضاء الكونجرس كل شويه يقدموا مشاريع قوانين بتطالب بفرض عقوبات على الصين لحد ما الصين تعدل سعر العمله وتخليها سعر عادل. ومع وصول الرجل البرتقالي للبيت الابيض شفنا مهاجمات شرسه ليه على الصين في خطاباته، واعتبر الصين هي السبب المباشر في خساره امريكا لالاف المصانع وملايين الوظائف، واول ما مسك فعلا فرض رسوم جمركيه عاليه جدا على البضائع الصينيه، واللي كنا اتكلمنا عنها في حلقة منفصلة قبل كده. طبعا هدف امريكا من الرسوم والجمارك العالية دي انهم يجبروا الصين يغيروا السياسة التجارية بتاعتهم ويستوردوا بضائع من امريكا، لكن الصين ردت باستخدام اقوى سلاح استراتيجي عندها ونزلوا اليوان تاني عادي، واستخدموا سعر الصرف ده كدرع امتصوا به صدمة الرسوم الجمركية. الفكرة ببساطة، لو امريكا مثلا فرضت 25% تعريف على المنتجات الصيني، فقامت الصين منزلة اليوان 10% أو 15% عن سعره الحقيقي، فلو عملوا شوية تخفيضات في السعر في المصنع ممكن يلغوا تأثير التعريفة كلها على المستهلك النهائي. وأوضح مثال على كده اللي حصل في قطاع السيارات، في 2025 الاتحاد الأوروبي فرض تعريفة 17% على عربيات بي واي دي الكهربائية اللي جاية من الصين، فقامت الصين مخفضة قيمة اليوان قدام اليورو بنسبة 8.2%. التقارير بعد كده أظهرت أن الانخفاض في سعر اليوان ده أضاف ربح 1600 يورو لكل عربية اتباعت في أوروبا، فالشركة قدرت تمتص تكلفة التعريفة الجمركية وتفضل محتفظة على السعر التنافسي بتاعها من غير ما تعلي السعر على المستهلك الأوروبي في الآخر. الاستراتيجية دي خلت صادرات العربيات الكهرباء تزيد بنسبة 31% في 2025، يعني أوروبا وأمريكا يفرضوا جمارك على الصين فالصين تكسب أكتر، وعلشان كده الأوروبيين والأمريكان هيتجننوا منهم. وهنا في سؤال تاني بيطرح نفسه، هل سياسة الصين في تخفيض العملة دي في منها أضرار على الصين نفسها؟ أكيد الموضوع مش كله إيجابيات. طبعا مفيش دخان من غير نار، لما العملة الصينية تكون ضعيفة معناه إن شراء السلع الخارجية هيبقى أغلى. الصين صحيح أكبر مصدر في العالم بلا منازع، لكنها برضو من أكبر المستوردين للمواد الخام في العالم، المواد اللي بيستخدموها في تشغيل المصانع، وعلى رأسها البترول والمعادن والمحاصيل الزراعية. وعلشان كده الصين بتواجه ارتفاع جنوني في تكلفة الاستيراد، لأن اليوان رخيص فالصين بتضطر تدفع منه أكتر بكتير علشان يشتروا نفس برميل البترول أو طن الحديد اللي كانوا بيشتروهم قبل كده بسعر أقل. ده غير إن العملة الضعيفة مخلية القدرة الشرائية للمواطن الصيني في النازل، سواء في المنتج المحلي أو المنتج الأجنبي، فالسياسة النقدية بتاعت البنك المركزي بتفيد الصين ككيان والمصانع العملاقة والمصدرين، بس بتضر المستهلك الصيني نفسه. فوق كل ده بقى، أخطر عرض جانبي للاستراتيجية النقدية هو التهديد المستمر بهروب رؤوس الأموال من الصين. شركات صينية كتير وخصوصا في قطاع السيارات والبرمجيات أعلنت عن انخفاض حتف الأرباح بالرغم من أن مبيعاتهم زادت، في 2024 و2025 الاستثمار الأجنبي المباشر FDI وقع بشكل مرعب. الأرقام الرسمية بتقول إن الاستخدام الفعلي للاستثمارات الأجنبية نزل بنسبة 27.1%، أعنف هبوط من أيام أزمة 2008 اللي ضربت العالم كله. ده غير إن بيانات ميزان المدفوعات ل 2024 كشفت إن صافي الاستثمارات الأجنبية اللي خرجت من الصين كانت بقيمة 168 مليار دولار، أكبر خروج للأموال من الصين من أول ما بدأوا يسجلوا البيانات سنة 90. يعني باختصار، بسبب اللي الصين عمالة تعمله وإن العملة دايما في النازل، فلو أنت كنت بتكسب 1000 يوان النهاردة وبتكسب الشهر اللي بعده 2000، فأنت حاسس إنك ما بتتقدمش. وعليه الشركات الأجنبية بدأت تلم العزال وتمشي من الصين. والموضوع مش متوقف على الأجانب وبس، الشركات الصينية المحلية هي كمان غرقانة في الديون الخارجية بالدولارات، وكل ما اليوان قيمته بتقل الديون اللي بالدولار دي بتبقى أكبر بكتير. وفي النهاية الصين عندها حلمين عكس بعض تماما. الحلم الأول إنها محتاجة عملة ضعيفة علشان تفضل مصنع العالم، والحلم الثاني هو بناء عملة احتياطية للعالم تقدر في يوم من الأيام تتحدى هيمنة الدولار. لكن إزاي هيقدروا يحققوا الحاجتين دول مع بعض في نفس الوقت؟ إزاي هيبنوا عملة موثوقة عالميا على أساس عملة بيتم التلاعب بيها وتخفيضها كل شوية لدعم التصدير؟ فهل الصين فعلا هتقدر تحقق الحلمين وتفاجئ العالم بطريقة جديدة تغير بيها قواعد اللعبة، ولا إيه اللي هيحصل بالظبط؟ وخصوصا ان احنا دلوقتي عايشين في فترة محورية بتشهد انهيار الدولار وصعود المعسكر الشرقي. بس كده خلصنا. مين وصل لحد هنا؟ كل اللي وصلوا انتوا اجدع ناس. اعملوا لنا بقى لايك قبل ما تخرجوا علشان نعرف كم واحد وصل للاخر. وما تنسوش لو عندكم ترشيح لحلقة اكتبوه لنا في التعليقات. سلام.